السلام عليكم. أعمال السحر والشعوذة وقصص الرعب هذه كثيرة جدا، لكن اليوم بذكر لكم قصة كان لها صدى كبير جدا في مصر، وتحديدا في محافظة المنوفية في قرية اسمها الباقور. كانت في امرأتين خوات، واحدة اسمها كوثر والثانية سعدية. كوثر وسعدية كانوا بمثابة إمبراطورية السحر في مصر، كانوا عاملين عمايل تهول وتخلي الواحد يطير عقله. عندهم بيت في القرية، وكل يوم طوابير من الزباين، من رجال ومن نساء. كانوا إذا دخلوا البيت يلقونه مقسم إلى 3 أقسام. في قسم للسحر البسيط مثل سحر الحب والتفرقة، لكن في سحر كذلك ثاني اللي هو السحر المتوسط اللي يتعلق بالرزق، يتعلق بالعمل، بالمال. وفي قسم للسحر الأسود، هذا إذا تبي تنتقم من شخص، تبي تدمر حياته، تبي يفقد عقله، تبي تسوي فيه مصيبة، وكل شيء بفلوسه. كانوا سعدية واختها كوثر من كثر ما كانوا يعملون أعمال سحرية مرعبة، وكانوا أهل القرية يشوفونها شوف العين، كانوا يعتقدون أنهم على علاقة مباشرة مع الشيطان، لدرجة أن كوثر تقول أنا متزوجة الشيطان نفسه. حصلت عدة حوادث، مثلا يجي شخص متعلم مثقف وكذا وينكر هالأفعال، بمجرد أنه يقدم على تقديم شكوى يصاب بالعمى، يصاب بالخرف والجنون، تدمر حياته، بيته يحترق بدون تدخل من كوثر ولا سعدي، يقولون هذا الجن تسلط عليه. لذلك الناس بعد هالأقاويل وهالكلام اللي انتشر صار مستحيل أحد فيهم يفتح فمه بكلمة، ولا أنه يبلغ، ولا أنه يشهد، ولا يتكلم بحرف عن سعدية ولا أختها كوثر. عدة مرات حاولوا رجال الأمن أنهم يداهمون البيت، لكن في كل مرة يدخلون البيت يلقون أن بيت طبيعي جدا، وما في أي خرافات، وما في أي يعني أدلة أو أي إثباتات، أو يعني كل الكلام اللي تم تقديمه في بلاغ ضدهم يطلع مش صحيح، رغم أن الزباين يقولون البيت مرعب من داخل، فيه أشياء مثل جلود الحيوانات والشعر والبخور، وفي بعض الأصوات الغريبة اللي تظهر، وحتى كوثر وسعدية بمجرد أنك تشوفهم، أنا بحط لكم صورتهم، ترتعب من أشكالهم. فقولون أن رجال الأمن كانوا يصابون بالعمى، أو أن يتراءى لهم شيء ثاني، هذا بمفعول السحر طبعا. المهم أكون بالطويلة، استمرت كوثر وسعدية بممارسة أعمال الجن والسحر والشعوذة وتدمير الناس، ويعني وصاروا الزبان يجونهم مو بس من القرية ولا من محافظة المنوفية، كانوا يجونهم من شتى بقاع المحافظات، وكانوا في ناس يجونهم من الخارج من كثر ما اشتهروا. استمروا في هالعمل أكثر من 6 سنوات، اغتنوا، صارت سعدية وكوثر أختها مليانين من الذهب، يلبسونه بإيدينهم غوايش وخواتم وذهب، مبين عليهم الثراء، واشتروا بيت كبير وأثثوا، وصاروا يعني يملكون سيارات ويملكون أراضي وشغلهم يزدهر أكثر وأكثر. حتى أنه يذكر أن في مشاهير معروفين كانوا يلجؤون لكوثر وسعدية. المهم أركب الطويلة، هالكلام كان في يعني منتصف التسعينات إلى أن وصلنا إلى عام 2003 وتحصل جريمة قتل. يوم من الأيام اكتشفوا بأن كوثر وسعدية تم قتلهم بوحشية في وسط بيتهم. اعثروا على جثة كوثر بالقرب من الباب الخارجي، واختها سعدية خلفها، مبين انها كانت تحاول انها تهرب او شيء، لكن القاتل اجهز عليهم يعني قبل لا يهربون من البيت. احضروا رجال الامن الان على بلاغ جريمة قتل، وكانوا مرتعبين يعني يسمعون بقصة كوثر وسعدية وبيت يسكنها الجن والشياطين فاستعانوا برجال الدين وكذا ودخلوا. شافوا منظر وحشي، الدم مليان في البيت، قالوا هذا أكيد بفعل الشيطان، غضب عليهم الشيطان أو انقلب عليهم السحر أو في شيء، لأن طريقة القتل كانت غريبة جدا. لقوا كفوفهم مقطوعة ومختفية والرأس مقطوع بشكل دقيق جدا، كأن واحد يعني جايب المسطرة والقلم وقاطع الرأس بدون أي تجاعيد في عملية القطع، بالإضافة لأنه مقطع الأرجل ومقطع الكذا بشكل حاد جدا. هذا اللي أرعب فعلا رجال الأمن، وأول مرة يمر عليهم الطب الشرعي جريمة بهالصورة، ما في طعنات، ما في، لا لا، فقط تقطيع. المهم تم رفع الجثتين وجابوا الأدلة الجنائية عشان ترفع البصمات. المصيبة والكارثة إن البيت مليان من البصمات، لأن البيت هذا باليوم يدخلون فيه بالمئات من الزباين من رجال ومن نساء، وبصماته موجودة، فبصمة القاتل ضاعت ما بين هالبصمات. يأسوا رجال الأمن، خصوصا لو أنهم يرجعون إلى تاريخ كوثر وسعدية يجدون أنهم يتعاملون مع مش المئات، مع الآلاف على مدى 6 سنوات الماضية، يشكون منه ويحققون منه، والموضوع معقد ويحتاج إلى جهد ووقت كبير جدا جدا. لكن الآن أصبحوا أهل القرية مرتعبين عن سبب القتل، هل فعلا الشيطان تدخل وقتلهم وقطعهم؟ لأن من اللي تجرأ يدخل على سعدية؟ ويقولون مرات أحد يدخل عليهم يعرفون كل بياناته عندهم، اللي هو القرين أو الشيطان يبلغهم بأن هذا الشخص اللي جايك اسمه كذا، يشتغل كذا، وجايك على المشكلة الفلانية. فهي مثلا لو أن في قاتل كان يعرفه، كان عندهم بيانات، إلا إذا كان القاتل هو الشيطان نفسه واللي خلاهم يتأكدون طريقة القتل اللي انتشر يعني معلومات عنها، وأن هذا الشيطان هو زوج كوثر وقتل كذلك شقيقتها. يعني المعلومات هذه كلها تخلي الواحد ما هو عارف هل هذا حقيقة ولا ضرب من الخيال. مالكم بالطويلة، يدورون يحققون يسألون جيران. القرية صغيرة، وانتم عارفين القرى هذه خصوصا في وقت الليل الصوت يسري وهدوء، لو واحد يصرخ مستحيل ان ما في احد بالقرية يسمعه. شلون تم قتل امرأتين بهالطريقة هذه ولا احد سمع اي شيء؟ سألوا الجيران قالوا ابدا ما سمعنا. حددوا طبعا وقت الوفاة انه كان في منتصف الليل بعد مغادرة الزباين، الزباين كانوا على الساعة 12 وحدة يغادرون خلاص، وتم حصول الجريمة في الساعة 2 فجرا. سألوا الجيران قالوا ما سمعنا أبدا ومستحيل، حتى ولو نسمع مستحيل نقترب من منزل كوثر وسعدية، أصلا في النهار الناس ما تمر من الطريق اللي يمر جهة بيتهم، يروحون يلفون لفة طويلة علشان يتعمدون يعني ما يصادفون بيت هالساحرتين كوثر وسعدية، يخافون فما بالك في الليل. الموضوع شوي احتاروا في رجال الأمن. بعد مرور أسبوعين ثلاث شهر وهم يحققون ويدورون، واسألوا طبعا عن القصص والأفلام والروايات والإشاعات واللي كانوا يتداولونها على هالساحرتين، لكن هذا كله ما كان يفيدهم. يبي يعرفون من القاتل شنو الدافع، ويجيهم واحد بلغهم بمعلومة كانت لو انك تسمعها مثلا ممكن تتجاهلها. قال لرجال امن عندنا واحد متزوج امرأة عندنا في المنوفية من القرية نفسها، وهذا الشخص يعيش في القاهرة وهو أساسا من منطقة الشرابية. هذا الرجل بحكم عمله عنده محل جزارة لبيع اللحوم في القاهرة، يجلس هناك تقريبا أسبوعين تقريبا بالكثير، ويجي عندنا في القرية يزور زوجته اللي ساكنة عندهم. يقول هذا الآن مختفي من بعد قصة سعدية وكوثر، صار أكثر من شهر. رجال الأمن سألوه وقالوا له يعني أنت شو تقصد باختفائه؟ قال أنا ما أقدر أظلم هالرجل، لكن هذا كان غني جدا وكان بصحته وعافيته وكذا، وجت له فترة اللي سمعنا أنه خسر كل أمواله وبدأ يفقد عقله، وصار أحد زباين كوثر وسعدية، لكن من حصلت الجريمة اختفى، حتى زوجته ما قام يزورها. قالوا يلا خلونا مادام ما عندنا أي مشتبه الآن خلونا نتابع الرجل هذا شنو قصته. اسألوا الزوجة قالت والله زوجي مش عارف شنو قصته، لازم يزورني ويشوف الأولاد كل أسبوع أسبوعين بالكثير، هالمرة صار لأكثر من شهر، وبعدين زوجي مر بحالة نفسية سيئة وضائقة مالية، وصارت تشرح يعني. سألوها هل فعلا زوجك كان يروح عند سعدية وكوثر؟ قالت إيه نعم، كان يدور على حل ولأنه يقولون له يعني إنك مسحوق. قالوا بس خلاص مدام له علاقة في كوثر وسعدية خلونا نستدرجه. راحوا يدورون عليه في القاهرة، فعلا وجدوا يشتغل في المحل وأموره طيبة، ألقوا القبض عليه تعال أنت مشتبه فيك نبي نحقق معك. قالوا متفضلوا بخصوص شنو؟ قالوا له شنو علاقتك بكوثر وسعدية الساحرتين اللي في القرية اللي هي بالمنوفية اللي قرية زوجتك اللي تمرها؟ قال إيه أنا شنو علاقتي فيهم، يعني أنا فعلا حالي حال الناس، رحت لهم أكثر من مرة علشان أخذ حل، شوي كنت متضايق وكنت كذا، بس أنا شنو علاقتي في الموضوع؟ قالوا ليش مختفي أنت الآن صار لك أكثر من شهر على غير العادة؟ قال لا عادي وأنا ظروفي ومشغول وكذا. وين كنت في الليلة الفلانية اللي حصلت فيها الجريمة؟ قال أنا كنت هنا في القاهرة وما نزلت القرية. متأكد؟ قال إيه نعم متأكد وعندي شهود. راح جاب شهود عنده في المحل وجيرانه في المحلات اللي قالوا فعلا كان موجود في اليوم الفلاني ونتذكر و... المهم اطلبوا صراحة، ارجعوا يحققون في القرية وكانوا يسألون عنه، ويقوم واحد من اهل القرية هذا عنده باص ينقل فيه الركاب لما يجون على المنوفية ويبي يروحون للقرية هذه اللي هي قرية الباقور، ما في الا اهل باص هذا اللي صاحبه من اهل القرية كان ياخذهم من المنوفية من وسط المحافظة للقرية. فهذا قالهم على فكرة أنا كنت شايفة هذا شعبان السيد اللي هو الجزار في اليوم هذا اللي حصلت فيه الجريمة، وأنا بنفسي اللي وصلته للقرية، واليوم الثاني أنا بنفسي اللي وصلته لوسط المحافظة المنوفية. يعني رجال الأمن يوم عرفوا أن هذا شعبان السيد اللي تم استجوابه أنكر أن أصلا ترك القاهرة وجايب شهود، والظاهر أن الشهود هذول أصدقاء أو ربعه وشهادة زور، بما أنه كذب لابد أنه وراء قصة. راحوا ألقوا القبض عليه وجابوا له الشخص اللي وصله صاحب الباص اللي من أهل القرية، وأكد قال لا أنا عارفه، أنا مستحيل أحد أوصل للقرية ولا طلع من القرية اللي أكون عارفه عدل، وأنا عارف قصته، هذا من أهل الشرابية ومتزوج عندنا بالمنوفية ودائما أصلا زبون عندي. ليش تكذب يا شعبان؟ هني شعبان خلاص شاف إن الموضوع وصل، قام وبطل جربه، قال أنا الله كان منعم علي ووضع المادي جدا ممتاز، وتزوجت من أهل هالقرية وصرت أزور زوجتي كل فترة وفترة، بعدين بديت أشعر بضيق نفس كل ما أدخل هالقرية، صرت أكره زوجتي أكره عيالي، بديت أوسوس، بديت يعني ما أدري شو اللي حاصل فيني. نصحوني بأني أروح للشيوخ وكذا، وقالوا ما في أفضل من كوثر وسعدية. يوم رحت لها كوثر وسعدية هذول قالت لي أنت اسمك فلان الفلاني وأنت فعلا ساكن بالمكان الفلاني وأنت تعمل جزاء، أعطوني معلومات أساسا ما كان أحد يعرفها، وأكدوا لي أن هم اللي مسوي لي السحر بطلب من واحدة من النساء من أقارب زوجته اللي موجودة في القرية. وقالوا المصيبة أن إحنا اللي سوينا لك السحر، لكن من الصعب أن إحنا اللي نفكه، يحتاج إلى وقت. هذا انجن، الله يخليكم ساعدوني حلوا لي هالمشكلة. قال لا ما في مشكلة، لازم تجينا على فترات وجلسات. صار يجي أساسا للقرية فقط علشان ياخذ جلسة علاجية عند كوثر وسعدية، ويستنزفونه بالفلوس وسحب سحب، وبعد من دخل في هالمجال وصار يشوف هال يتراءى له يعني هالجن وهالوساوس وبخور وقطع من الشعر والجلود وصور ونار، هذا استخف، صار يعطيهم كل اللي يطلبونه بس خلوني ارتاح. لين جلس على الحديدة، خلص كل فلوسه وصار مديون، وما قام يشتغل هناك في القاهرة، بس مشغول في موضوع السحر، وكل شوي يقولوا له أنت في كذا، المارد الفلاني قرينك عمل لنا كذا المشكلة، وفي تصارع بين قبائل الجن عليك أنت يا شعبان السيد، وهذا انجن. ليه صار ما يقدر يدفع؟ ما عنده. قاموا قالوا له خلاص لم يصير عندك فلوس تعال بلاش، احنا ما نشتغل بلاش، يلا احنا مش فاضي لك، عندنا زباين، يلا يلا. طبعا كوثر السعدية اذا قالوا حق واحد يلا يقوم حل عنا يعني يقوم غصبا عليه، لان عندهم مثل الحمايه وبودجاردات وكذا يعني ينضرب ضربه على ساخنه يعني، فيمشي يحترم نفسه ويمشي. هذا حقد وبدا يروح يعني يسال الشيوخ وهم مشعوذين اخرين، قالوا له دائما اذا تبي السحر يعني يفك عنك لازم اللي عمل لك السحر يموت، بالإضافة إلى أنهم فلسوه خذوا كل أمواله، وكذلك هم اللي أساسا كانوا عاملين له السحر. صحيح أنهم ما في عداوة شخصية بينهم وبينه، لكن في امرأة على حسب كلامهم طبعا اللي قالوه لي شعبان أن في واحدة من أقارب زوجتك هي اللي عملت لك السحر، لذلك قرر أنه يقتلهم خلاص. هو مو خسران شيء، مجنون وخالص، فلوس ما في، حاس أنه خلاص تدمر، قال أبا أقتلهم وأرتاح وينفك عني السحر. وبعد في شيء آخر دفعه لهذا الأمر، يوم شاف هالغوايش الذهب اللي كوثر وسعدية تارس فيهم أياديهم من الكاف للزند كل ذهب يمين ويسار وخواتم ومجوهرات وهالقلاد الكبيرة والتراتش، قالت شلون أخلص عليهم وآخذ ذهبهم وأعيش فيه انتقام. وفعلا ذاك اليوم كان موجود في القاهرة وشهد الناس وخلى يعني عمل حركات خلى الناس كلها تنتبه واللي وجوده وكذا علشان بكرة يشهدون معاه. وأول ما سكر المحل وعلى طول ويطير للمنوفية، انتظر هناك يراقب بيت كوثر وسعدية لين خرج آخر زبون دخل عليهم، قال لهم أنا جبت معايا الفلوس وعاوز كذا. قالوا له يا شعبان خلاص احنا عاوزين نسكر وتعبنا ما يخالف، الله يخليك، افتحت له الباب. وهذا هو اللي عقد رجال الامن، انه ما كان في اي علامات لكسر الباب او الشبابيك او احد ناط من فوق، وكانوا عارفين ان هذا الشخص لابد انه كوثر وسعدية يثقون فيه، اكيد هم اللي فاتحين له الباب. وفعلا هم اللي فتحوا له الباب، اول ما فتحوا له الباب كانت هذه كوثر، هو يهجم عليها بالسكين. طبعا هو مثل ما قلت لكم يعني يشتغل لحام، باللحام مو لحام الحديد، لا لحام يعني يقطع اللحم، شو يسمونه انتم، يسلخ الخرفان ويقطع، المهم ومتمرس. اعطاها اول ضربه على الرقبه بسكين حاد قطع رقبتها، وهو كان متعمد علشان ما تصرخ وما تلحق اصلا تقاوم. اول ما طاحت على الارض نزل عليها وجر السكين مره ثانيه على الرقبه وفصل الراس. في هاللحظه ادخلت عليه اختها، حست بان في شيء، او يركض لها بنفس الطريقه وطعنه، لكن طعنه كانت على شكل يعني نحر، ويقطع رقبة الثانية. الآن قتلهم، قال خليني أسرق الغوايش وأسرق الخواتم، لكن شلون أنتم عارفين هذول الغوايش ما تكون سهلة يعني أنها تطلع بسرعة، وهذا مستعجل. قام وفصل الكف عن الإيد بطريقة احترافية، يعرف يعني من المفصل ليش، أخذ الكفوف يعني أخذ الأيادي اللي هي الأصابع الكف نفسها، خذ كفوف كوثر وكفوف سعدية، ليش؟ لأنها مليانة خواتم، قال بعدين أطلع الخواتم على راحتي، لكن الآن أبي الغوايش. خلاص الحين الغوايش صارت تطلع معاه بسهولة، أخذ الغوايش كلها وقام وشلع اللي هو الحلقات الودان هذه، شلعها من ودانهم وشال القلايد وما خلى عندهم ولا قطعة ذهب. دخل إلى غرفتهم ولقى فيها كثير من المجوهرات من الأموال الكاشو، أخذها بالكامل وحاول كثر ما يقدر أنه يمسح بصماته وطلع من البيت بدون ما أحد يشعر فيه. وعلى طول توجه إلى محطة الباص اللي ركبه هذاك الرجل، قال أنا رايح إلى وسط المنوفية عشان من هناك يأخذ كذلك باص ينقله إلى القاهرة. ولولا شهادة هذا صاحب الباص كان مستحيل شكوا فيه من ضمن هالعشرات اللي يدخلون بيتهم يعني يوميا. ما لكم بالطويلة. من الأدلة اللي تركها شعبان في موقع الجريمة أنه لما جاء يبي يرتكب القتل كان لابس، مجهز نفسه أنه لابس جلابيتين اللي هو الثوب هذا، لابس اثنينه علشان عارف انه راح يتوسخ الاولاني، لانه تعرفون انت هذا قصاب يشتغل في اللحم وعارف السالفه راح يتوسخ، وعلشان ما يكون عليها اي دليل يقوم يفسخ الجلابيه الاولى ويجلس على الثانيه ويروح فيها بدون ما حد يشك فيه. اخذ الجلابيه هذه اللي كان فيها الدم ورماها بالمصرف. فعلا راحوا رجال الامن وبحثوا في المصرف ووجدوا الجلابية وعليها أثر دم، واعثروا على السكين اللي استخدمها شعبان في قتل كوثر وسعدية موجودة في محلة للجزارة. استمر بأنه يستخدمها في قطع اللحم وبيعها للزباين علشان يخرب بيته. المهم معكم الطويلة، بعد حصول هالجريمة أهل القرية كانوا في شدة فرحهم. أصلا كانوا قاموا يسوون هالعزايم والأفراح ومبسوطين إن الله خلصهم من هالرعب هذا اللي هو كوثر وسعدية اللي ما حد قادر عليهم إلا إيدين شعبان اللي هو شعبان سيد الجزار اللي أصابعت اللف بالحرير اللي خلصهم من الساحرتين. لكن القانون قانون، تم الحكم على شعبان بالإعدام. وهذه كانت نهاية الدجل والسحر والشعوذة رايك في نشرهم، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.